بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 50 بعد 100 على 1. وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم، خاصة العامة منهم، ما في خواص لا يخرج المهدي، لا يوجد عيسى. تأثر بها هو بوحده، يكون بحاجة إلى الغنم، يحتاج إلى راعي. واس نحن علينا نعمل في الحاضر ونترك لله الغائب. لا إله إلا الله. على حسب نوعية المرض، ويمكن الدكتور عصام بمدنا مدده، فإذا كان بعض الأمراض النفسية أشبه بمثل ما بيقولوا انفصام الشخصية، أنه بيغيب الإنسان عن نفسه لا يدري ما يصدر منه، ممكن أن يكون هذا مريضا بالمعنى العام المذكور في الآية. في عندك شيء في النبي هذا؟ نعم، ليس أن المريض حرج. أنه هل يصل المرض النفسي إلى مرتبة بحيث أنه إذا ارتكب شيئا لا يؤاخذ شرعا لأنه مريض؟ هذا أظن. عدم مسؤولية. أما غالبية أمراض النفسية يعي تماما ما وقع، إنما الدفاعات النفسية ممكن تعطي طابع أكبر للجنين، ويكون الجنين بشكل أقبح. الإنسان عاد يعي وتكامل قواه. العامل النفسي عامل ممكن يكون مساعد وممكن يكون مسبب. العامل المسبب هو برأيي هو المريض الذي لا يعي وبالتالي لا يؤاخذ. قضيته وضعه انه انسان سريع الانفعال، هذا امر مساعد وليس امر احد، لكن اصبح يستغل فيه ايام الحاضر انه من العقوبه. فعلى سبيل المثال انا كنت من قبل ابو مالك نفس الشيخ انه لازم الاطفال اخذوا على قتل على اعتداء على قتل طفل اظن احداث المدرسة اللي متعارف عليها أقدموا على اعتداء على ولده وقتل تطور بنت المدرسة ثم قتلوه. قديش عمره دوني؟ بس ألا ترون يا دكتور والجمني معترضة تسمية هؤلاء بأحداث؟ هذا مقتل كيف أن مؤاخذة وعدمها. وهذا هو في الواقع لكنها تتماشى مثل القوانين الغربية ما تعريف الإسلامية. الغرب مكان لا هو أوروبي ولا يعني ما هو إنجليزي اللي كان حاكما هنا المفروض أنه يكون لقوا هذا القانون منهم. منهم أنا بقول كان الإنجليز حاكمين البلاد فالمفروض يكون قانونهم إنجليزي. طيب يجب أن نعلم ما حكم هؤلاء الأحداث في الإسلام؟ أنا أردت أن أقول هذه الساعة من جملة الانحراف عن الإسلام تسميتهم الأحداث من باب تسمية الربا بالفائدة والرقص والتصوير المحرم بالفنون الجميلة هذا من هذا الباب. الحكم البلوغ لأنه معروف أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. يضاف إلى هذا شيء مهم ممكن نسميها سنة عملية عطفا على قصة سعد بن معاذ الذي حكم بقتل اليهود، طبعا اللي يعتبرون من أهل القتال من البالغين، ما أحاول أتذكر اسم رجل شاب من اليهود كان من جملة الأسرى هل حكم سعد بن معاذ بقتله. قال جاءوا بي عرضوني على القتل، قال فكشفوا عني، فلما وجدوني ما أنبت أطلقوا في سبيلي، وها أنا الآن بين ظهرانيكم. وجدوا مش بالغ، لأنه أظن معلوم لدى الجميع أنه لما يبلغ بيطلع الشعر، فهذا دليل البلوغ ظاهريا. إذا كان عمره 17-18 إذا هم يتزوجوا وبينسلوا الله أكبر بدون إيه؟ هي رجع البحث السابق هذا هو وعنده مرض من الغدد لما فوق الكلى، تنتج هرمون الكسر الانسولين رحمه جدا بورق، فتؤدي الى بلوغا ظاهريا وليس عقلانيا، يعني بمعنى ايوه وليس عقلانيا. فبالتالي طيب شو على عفوا لنفهم هذه المساله، نعم شاذه، شو انه البلوغ ظاهريا شو هو؟ تجد الشعر او كذا وعضو بالطبيعه يا طيب شو مظاهر انه هذا غير طبيعي؟ ان ترى لي فتاه صغيره أو لكاء لطفل صغير أو طفل أما عقليا ولد لا بس هذا الكلام غير سليم، قولك تصور كلامه هذا ليس كلامه، هذا محفوظه وفرق كبير. يعني مثلا حطه اللي ارتجي الموضوع كذا اطلع بيده، لكن هو حافظ مثل أئمة القدامى اللي بيرتجدوا خطبة دارسها سنين طويلة من كتاب الخطب المنبرية. الله يبعد الخير. بتكون انت اول هارب يعني. كلام واحد يا شيخ وانا الحق وانت كلام واحد من كيف؟ يعني انت ما بتظن فيه انه هو عم يحكي من حافظته وليس من عقله؟ ما لاحظت الشيء هذا؟ لا ما اظن، لانه اذا خلط خلط فعلا بضيع.

أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي في جزئية معينة، مثلا الرسول صلى في جوف الكعبة ولا ما صلى، دخل أو مكة مرة واحدة ما تكررت في حجة الوداع عليه السلام، ما حج إلا حجة واحدة. واحد من الصحابة يقول دخل في جوف الكعبة وصلى، آخر يقول لا ما صلى في جوف الكعبة صلى خارجها. بدنا نأخذ الخبر المثبت. أما عبادة عم تكرر وجماعة من الصحابة يقول ما كان يحرك، حينئذ ننقيم وزن بهذا النفي لأنه من جمع. فما ثمن أو ما قيمة أو ما ثمن هذا النفي؟ أنه معناه أنه الرسول ما كان يفعل ذلك دائما. أنا بقول على مذهب المية يلا فوت على على حساب انتدابي خميس. ولو بس يعني مش هحكم مشان أجهز مشان أجهز مخبى عم نبلينا يا عمي دخل الأغراف معنا هات عم بغاك كان بيقنط دائما كانوا بدون يروا كانوا بيحكوا انه كان يقنط. هكذا منقول لو كان هناك جمع غفير بينفي انه الرسول ما حرك ما بيجيب عبارة يشير اللي بتحتمل التعريف، فانا منقول اكيد الرسول احيانا كان لا يحرك احيانا كان يحرك، فنعمل بالروايتين النافية ورواية المثبتة. لا لا ولا يحركها قلنا مو صحيح. فيها للزيادة لكنها ليست صحيحة. اي نعم هذه زيادة امر عجيب. اي نعم الرواية هذه كيف مروي في سنة داود، وانا بفضل الله علي يعني من أعرف الناس، إذا لم نقول أعرف الناس بسنن داود في هذا الزمان، لأني عنيت به منذ سنين في تخريجه. هذا الحديث يرويه أبو داود من طريق محمد بن عجلان. محمد بن عجلان عن رجل من سلالة الزبير بن العوام اسمه عامر بن عبد الله. بحديث انه رأى الرسول عليه السلام لما جلس للتشهد رفع اصبعه فرأيته لا يحركها. اولا يبدو لكل من عنده ممارسة في علم الحديث وتراجم رواته

فرسالته الحقيقة أهمية مفيدة، لأنه تعرض لمذاهب ناشر. لا، لأنه هو بلاحظ النقدين يعني الذهب والفضة. نعم. كيف؟ ايش هو؟ شو بقى انت؟ شو ما فهمت عليه؟ شو عم تقول؟ لابد مساور الاقراض القاتل كل هاي مجموعة تجمع، فإذا بلغت النصاب فوجب الزكاة. وهذا من النوع يعني لابد أن يكون ذهب ولا ممكن المال؟ إيش المال؟ يعني إذا كان ذكاء ذهب إيش المال يعني بكلامك؟ المال ما أنه لك يتمرى الورق شو قيمته؟ قيمته ما يعادله من الذهب. تنزيل غير المصنف مجال العمل ايوه يعني استئجاره. الجواب يجوز ولا يجوز. تفصيل من آه لا حول ولا يقول الحمد لله. إذا أشغله معلمه وهو يعلم أنه لا يصلي بقصد أن يتابعه وأن يأمره بالصلاة على اعتبار أنه مسؤول عنه شرعا، كلكم راعٍ، إذا كان مستأجر الأجير التارك الفاسق يستأجره بقصد أن يهتم به وبتربيته وبأمره بالصلاة، فهذا له أجران: أجر دنيوي حيث يستثمره، وأجر أخروي حيث ينصحه. أما إذا كان يستأجره فقط للفائدة العاجلة فلا يجوز، لأنه مسؤول هو عنه شرعا، وإذا كان لا يهتم به فحينئذ بلاش هذه المسؤولية. واجب الحالة هذه أن يؤثر المؤمن المصلي ولو كان دون ذاك قدرة أو قوة أو عملا، وهذا كله بطبيعة الحال نابع من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جوابي. ايوه. كان مسح عليهم ولا لا؟ إن كان مسح عليهم فاهم فاهم. واحد صلى صلاة الفجر بعد ما توضأ ولبس الجواب، لبسه على وضوء، إجا وقت الظهر مسح عليهم، بين الظهر والعصر شلحهم ولبس غيرهم، ما بيجوز يمسح عليهم إلا إذا لبسوا على طهارة جديدة يعني على وضوء جديد. أما إذا كان مجرد تغيير يعني صبح لبسهم على طهارة قبل الظهر بقي هو على طهارة ما مسح لسه، خلعهم ولبس غيرهم، العصر بيقدر يمسح عليهم لأنه ما كان جرى عملية المسح عليهم من قبل. يعني هلا صورتين احنا قدمنا والفرق واضح. العصر تضل على وجوده لكن لما صار مثلا نعم هنا تخرج وإما أنك تنتقل لمكان آخر تتكلم أو تخرج. طيب شو السؤال؟ سؤال غريب. سؤال غريب. ظننت أنك راح تسأل صحيح ولا لا؟ إيه. فلذلك يبقى السؤال غريب. شو بدك بالحديث الآخر؟ أو بيتكلم. إيه. الجواب من ناحيتين. الأولى تؤخذ من فقه الحديث. شو هدف الحديث؟ هدف الحديث تحقيق الفصل بين الفرض وبين السنة. هل بيحقق الفصل هذا ذكر في حديث معاوية في أمران خروج، وهذا أشد الفصل، وإلا الكلام لأن الكلام لا يصح في الصلاة. فإذا إذا وجد عمل آخر يشبه الكلام من حيث أنه لا يليق الصلاة فيلحق بالكلام الذي لا يجوز الصلاة، وهو تغيير المكان كما نراهم في المسجد. لكن في حديث آخر موجود في صحيح أبي داود نعم وبالصور ها أولاد يعني الحديث الآخر بيقول معناه أنه يغير مكانه أو ينحرف عن مكانه عليكم السلام ورحمة وبركاته. هذا وارد في الحديث. هناك أقوال ما هي طبعا مروية عن الرسول عليه السلام لكن ما تتنافى مع الحديثين هذون، وهي أن الحكمة في تغيير المكان إكثار الشهود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وإيش أخبارها، لأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تحدث بكل ما وقع عليها، فبتكون هذه زيادة شهادة لهذا الذي صلى هنا وصلى هنا وهناك. هذا استنباط يعني ما هو نص صريح، أما النص صريح في الحديثين السابقين. طبعا الجواب هو على نفس النمط السابق، وهذا جواب يعني مصلحة مادية يراعى فيها، بينما المفروض في المسلم أنه يراعي الجوانب الشرعية الدينية، وبعدين الاعتذار بأنه هو فصل الرجال عنهن، هذا كلام يعني في اعتقادي غير عملي. إلا إذا افترضنا أن المستأجر ليس رجلا. هيك أنت بتعتقد؟ أنا بعتقد لا. هل يعني طلع على وجوه من الفقر وفي نساء بتشوف الدهن يا أبو طاهر على وجوههم، في نساء بتشوف الدهن على وجوههم. أنت بتعتقد الموظفات في التلفزيون في الإذاعة وفي الدوائر؟ ما شاء الله. هذا اللي تحدثنا عنه. بعض المؤسسات او الشركات يعني يكتبون اصلا يقولون في مثلا الظهر او العصر، فاذا كان هناك مطر هل يجوز لهم ان يجمعوا في هذه المحلات؟ هذا السؤال ينبغي ان يتقدمه سؤال، وبناء على الجواب عن ذاك السؤال على السؤال الثاني يجاب. هل يجوز لهم ان يصلوا في هذا المصلى دون مسجد؟ فان كان جواب يجوز فالجواب يجوز، وان كان جواب لا يجوز فالجواب لا يجوز. ما في مسجد في المنطقة، مش فهمني التفاصيل. هذا الجواب. مسجد بعيد يا جماعة، ليش تتناقشوا بفرعيات؟ هو عم يفرض فرضية، انت قابلة فرضية اخرى وشو بترسم وراء ذلك؟ لا شيء. نعم، الجواب هو نفس الجواب. إن كان يجوز له أن لا يصلي في ذاك المسجد ولو المصلى مو موجود، كنت مضطر لذاك الأمر جاز لك أن تتعدى. أي واحد كان مش ممكن بعد تحديد مضطر أنا رايح لعيال في مرضى الخليج. ما مضطر. ثم إذا كنت مستطيع أن توقف السيارة بجانب المسجد فواجب عليك الحضور. أنت تعرف متى يجب على المسلم أن يصلي الفريضة في المسجد ولا لا؟ عارف؟ طيب نحن بنقول إذا كان ذاك المسجد اللي أنت بتذكره واجب على المصلي أن يصلي هناك، فما بيجوز يصلي في المصلى. واضح؟ هلا حكينا عنها، لكن هذا المانع هو الجنوب. ذكرنا آنفا أنه هذول اللي يصلوا في المصليات يعني يجوز لهم الصلاة في المصلى بسبب بعد المسجد ولا لا يجوز لهم؟ كان جاء التفصيل بين بينك هذا سؤال وعطيني جوابه. هذا التفصيل كان جاء بيني وبينك فيما مضى من الزمان، يعني كنا نحن آنفا ونقول الجماعة اللي بيصلوا في المصلى إما يكون جائز لهم يتركوا المسجد لبعده ويصلوا في المسجد في المصلى جماعة أو لا، يعني مثلا افترض أنه بجانب المصلى مسجد فهني بيتركوا الصلاة في المسجد ويصلوا في المصلى. هدول هذا التفصيل كان جرى بيني وبين الشيء، وعلى كل حال ما بيجوز. لا إذا كانوا بيصلوا في المصلى وما عندهم مسجد فمصلاهم بمثابة المسجد. ها هذا اللي كنا هلا. ها حسب ثاني هذا. كيف؟ إحنا ما تحدثنا الكلام، ومجرد إنه قال أقول له شو قال الشيخ يعني مفهومه الآن اللي صعب نتيجة الآن نتيجة إنه المسجد المصلى الذي يصلي فيه المرء ولا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيجمع في المصلى هذا لأنه مكان ثم مكان المسجد. إيه صح ولا هو قال لا؟ كيف لا؟ أخي هذا أنا بترك الفهم اللي فهمانه أنت ولا غيرها. أنا سؤالي فيما بحثنا سابقا كان إجا هذا التفصيل أنه المصلى الذي يصلي فيه أولئك الناس إما يكونون معذورين في الصلاة فيه لأن المسجد هل هو بعيد عنهم لا يجب عليهم شرعا حضوره. كلنا ذكرنا دار أخونا. معليش تركنا التفاصيل. هلا دار فلان دار هو مو هذا الموضوع. الموضوع جاء التفصيل أنه سواء كان المسجد قريبا بحيث أنه يجب عليهم يصلوا فيه أو كان بعيدا لا يجب عليهم يصلوا فيه، فالحكم واحد. كيف جاء التفصيل؟ على كل حال. معليش المهم نحن هلا. هل لي قائم في ذهني أنا أنه ما في صلاة في المصلى؟ لأنه بعرف أنا اللي بيصلوا في المصليات مقصرين بتركهم الصلاة في المسجد، لكن إذا أخذنا صورة أنه هذول مو مقصرين لأنه ما في هناك مسجد. افترض الآن صورة غريبة جدا، ما في حواليهم مسجد إطلاقا، طيب ما في مسجد والجماعة إما يصلوا فرادة أو يصلوا في هذا المصلى جماعة. أنا ما بقول إنه هذا المصلى لا يجمعهم فيه، لا بيصلوا فيه لأنه ما دام عم يصلوا جماعة بدل المسجد يصلوا فيه، لكن اللي بيصلوا في المصلى ومقصرين في ترك المصلى وذهابوا للمسجد هؤلاء لا يجمعون. المصلى اللي عندهم حدثنا كان أقول إنه مصلاهم ما في عندهم. ايه عم اقول هذا هي التفصيل، انا ما بقول يجمع او لا يجمع. ايوه هذا هو. نعم يا أخي أنا مصلى يعني هناك في شركة. سبحان الله يا أخي، كان مصلى ولا مكتب منهم ليس مسجدا. ليس مسجد. واحد راح يقول لك هذا، واحد ثالث أشطر منك يقول بالدار. أنت مسجدنا أخي. الحكمة في شرعية الجمع في المساجد هو المحافظة على فضيلة صلاة الجماعة، وليس كذلك لما بيكون إنسان في مصلى لا يجوز له أن يصلي فيه، واجب أن يصلي في المسجد أو في بيت أو في دكان أو في حانوت لا يجوز له أن يجمع، لأن الجمع شرع لعدم تضييع فضيلة صلاة الجماعة. افترض الآن أنت أو أي شخص آخر صلى المغرب والمطر هاطل، كويس، ما جمع، راح على البيت واستمر المطر يستمر هاطلا بغزارة إلى وقت العشاء، واجب عليك الآن تترك بيتك والأمطار نازلة وتروح تصلي جماعة في المسجد، واجب؟ معروف أنه لا. إذا أنت هلا إذا ما جمعت خسرت، شو خسرت؟ الجماعة راحت عليك الجماعة، عرفت كيف؟ فإذا عرفنا هذه الحقيقة الشرعية حينئذ تعرف أن واحد في المصلى الذي لا يجوز له أن يصلي فيه أو في بيته لأنه واجب أن يصلي في المسجد، إذا صلى المغرب لا يجوز له الجمع، لأنه مقصود من الجمع والمحافظة على الجماعة، وفي الصورة هو فوق ما ضيع جماعة الصلاة الأولى وهي المغرب، فهيضيع كمان الجماعة الثانية وهي العشاء. واضح؟ نعم. يشترط للجمع انت بتقول انه المسجد بعيد فانت لو ما رحت فانت معذور، هيك يعني بتقول كلمة وغطاها؟ هو بعيد معذور كلمة وغطاها، شو بيني بعيد ولا قريب؟ تعتبر حالك معذور ولا لا؟ بس بجوز يكون هو بعيد لكن في طين، فهذه علة. لو كان قريبا وما في غير المؤذن بصلي انا وياه، بدك تروح الجامع، شايف شلون حولها؟ هذا كان بعيد صار قريب. ما خليكم يا جماعه، خليكم واضحين في اسئلتكم، لانه التسلسل المنطقي هذا ما بينتهي، انما الانسان واجبه يعالج واقعه، فواقعك اما ان يكون حضورك في داخل المسجد واجب او ليس بواجب. فاذا كان ما هو واجب صلي في البيت مع اهلك ثلاثه اربعه احسن ما تروح، يعني صلي انت والمؤذن. اما اذا كان واجب ذهابك الى المسجد ولو كان وحده فانت بتكثر جماعته، احسن ما تترك تصلي وحده. ففي اذا تفريق مش ما حكينا انفا، يقول ببعضهم ولا دليل على ذلك، بل الأدلة تدل أنه لا يجب، لأن الرسول كان يفاجئ الناس بالجماعة ما عنده خبر. يصلي المغرب يعني بدنا نصلي العشاء بصير. طيب يفهم الكلام السابق شفنا بالنسبة للجمع أنه يعني إذا كان الإمام الراتب بالمسجد غير موجود يعني نائبه أو من ينوب محله يجوز له أن يجمع بالناس. نعم. ولو الإمام بده يجي على العيشة أو ما صرح له بالجمع. هو الإمام على كل حال بده يجي على العيشة. هو لازم يحضر. ولو جمع بالناس هو. لأنه بيجي ناس متأخرين. من لم يصلي. يعني هذا يعني يجوز لنائب الإمام أن يصلي ويجمع. نعم. شو تقصد الوقت؟ لا يصلى قبل ان يحصل وقت، يصلى قبل الظهر قبل الدائره او بعد الدائره او المساء. نعم. الضروره لا تزيد الا الوقت طبعا. الجماعه يجوز ان يصلي الظهر والعصر. نعم. اي نعم. طيب بالنسبه للصلاه الامام يعني اذا كان جمع ان يصلي بالعشاء بالناس العشاء مره اخرى، يعني هذا على الوجوب؟ مين؟ بالنسبه للامام. الامام واجب لي وظيفته مش عبادته. وظيفته. يعني بصريح العبارة هو عنده كتاب اسمه الموسوعة العلمية أو الحيوان وهكذا. كتاب. المهم. كتابه. هو كتاب الشيخ علي. بالنيابة عني. فهذا الكتاب فيه صور لسمك القرش ويعني نبذة أو مختصر عن حياتي وهكذا. الوصف. عندما وصف بدل بدل الأول بفكرة طير ثاني. لا يمكن الاسم. الوسط يعني كثير واسع. قد ما كان الوسط مش راح اعرفه. شوف شو بين الكوائر. كتاب اللي انا اتور زي محمد عن الصحنة. حجبت على موضوع الوسط والتغلق. مثلا مثلين مثلين دي اعرف اي اللي اتابق منه. طيب هلا انت بدك تعرف ولا ابوك؟ الشيخ علي. الشيخ علي. بدي اتعلم عشانك مع الشيخ علي هذا الظاهر عليه. هلا علاقتك مع الشيخ علي. ايوه طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اقتناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات والحيوانات. بالنسبة للي بحاجة يجوز والا فلا. بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟ تخصص بحاجة معرفة. هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية يعني من طرف العلم هذا يعتبر عينذاك يقابله ارتكاب محرمات يعني شراؤه ولا صنع يعني تأليف أولا صنعه بعدين شراؤه هل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته وكذلك المشتريه إذا كانت لك تجارة حرام ما بيوت يعني هلا إذا كانت ليس قد لا تفيده الآن لكن هذا المبنى يفيده كل ما دعت حاجة بمعنى أنه دائرة معلومات الوطنية يحتاج إلى حادثة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما ما بدي يدرس على فيه كلام لكن هي موجودة عنده تمركز هل المجلد أكيد هو هو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص ما أنه ما بدعون لذاكرة في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع سجدها هي كلمة هلا عنده الأغلب بقيته لا لأنه قبل شوية قلنا غير هيك أنا بدي أطلع بنتيجة لا اسمحني شوي شوفه من هلا حتى أرجع عن خطأي لا استغفر الله قبل استغفر إيه لا أنا اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الإضافي هذا طرف فكري لا حد له في هذا بخالف اللي قلته لنا احنا قسنا على هذا الكلام اذا انت انت يا اخوات مو انا مضبوط انا كان اقول لك انا وياك نتيجه فعلا فيها انا وياك اعتبرنا يعني صافي بمثل الشغب لما سالنا سؤال اخر توضح الامر فالان النتيجه الاستثمار الاتي ما عليك الحمد لله انا جوابك من الدقه بحيث انه احدى امرين يا اما لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم يعني تنتين تنتين انه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر عيتيها بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا حسبكم احنا املنا ان يكون امتداد الشيخ كل واحد فينا خلق بموقعه يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ بلاش كل واحد فينا يعني بمجموعنا نقدر ناخذ شيء عنا سيدي نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ كويس انا وابو عبد الله شفت جبارة.